تكرر عندنا القول ب يعني أو بوصف الرب جل وعلا بأنه الصانع. ورد في كتاب الله عز وجل قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن إطلاق الوصف هنا بالتعريف هذا ليس عليه عمل أهل السنة والجماعة وأئمة السلف، وإنما هو من أقول الأشياء التي دخلت على العلماء من علم الكلام. والمؤلف رحمه الله تعالى معروف أنه من أئمة السنة الذين سلم معتقدهم، لكن أحيانا بعض النقولات في الكتب الكثيرة أو الطويلة أحيانا تأتي بعض النقولات من كتب أهل الكلام وغيرهم، والمؤلف رحمه الله نقل مثل هذا الكلام عن الرازي في تفسيره وغيره. ولذا إذا أراد الإنسان أن يطلق على الرب جل وعلا هذا الوصف ينبغي عليه أن يقول صنع الله أو صنع الله الذي أتقن كل شيء، أما إذا أراد أن يقول الصانع فليقول الخالق، هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة.